أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيبين. السلام عليكم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. Oh,

وكذلك أوحينا

وقالون ما لهم من ولي ولا نصير All right. لئن كنت مثلي شريك